نعم، وكثير من الإخوان يتخلى في يوم عن مراجعة. كثير من الإخوان يتخلى في يوم عن مراجعة، ربما نلغي المراجعة إخوانا ونأخذ درس، ربما نلغي المراجعة ونأخذ درسا، وإذا أكملنا الكتاب إن شاء الله ماذا؟ مراجعة. إذا أكملنا الكتاب إن شاء الله مراجعة، يعني فعل هذا السبت القادم درس ما في مراجعة، ونحن الحمد لله نراجع كل درس في اليوم الثاني، نراجع كل درس ما بيخوى في اليوم الثاني مراجعة، يعني ترسخ الفائدة التي سبقت. كل هذا يخوان حرصا على تثبت أو تثبيت المعلومة في ذهن الإخوان. وكنا سنراجع أسبوعيا أيضا من باب تثبيت المعلومة، لكن بعض الإخوان ما يراجع وبعضهم ما يحضر ونحو هذا. يقول الأخ: ما معنى قول المصنف يقع بعد إلا في حالة الاختيار؟ ما معنى هذا؟ نعم، في غير ضرورة شعرية. الاختيار في الكلام النفي، في الكلام النفي. أما في الضرورة الشعرية فقد يقع الضمير المتصل بعد ما يقع بعد إلا، يقع الضمير المتصل بعد إلا. وأما في حال الضرورة فقد يضطر الشاعر إلى أنه ماذا؟ يوقع الضمير المتصل بعد إلا. والاختيار ما في ضرورة، ما في ضرورة تضطر الشاعر أو المتكلم إلى أن يأتي بالضمير المتصل بعد إلا. يعني أخوان، هل يصح أن يقال في قمت أين الضمير المتصل في قمت؟ التاء. هل يصح أن يقال ما قام إلا تو؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. هذا معنى لا يقع بعد إلا في الاختيار. لا تقل ما قام إلا تو، وهكذا أكرمتك لا تقول ما أكرمت إلا كا، لا تقول ما أكرمت إلا كا. هذا محصول ما يقوله أحد، هذا ما يقوله أحد، لكن الشاعر قد يضطر إلى أنه يأتي بالضمير المنفصل بعد ماذا؟ بعد إلا. نذكر الشاعر من الإخوان: فتبارك الله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلا كا، حمدا وليس لواحد إلا كا، هكذا كا إلا وما يخوى كا. هذه ضرورة، ضرورة شهرية. ماذا أخذنا في آخر يوم يا أخوان؟ أخذنا بقية الفاعل، هكذا بقية الفاعل، وأنه ينقسم إلى ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. نعم، طيب انتهينا من اسم الله صارف. نعم، نحن توقفنا ما يكون في المراجعة عند الاسم الذي صارف. أي نعم، عنده يعني، فسنراجع اليوم بعده نظرا لأن الإخوان الذي أخوان ما هم موجودين اتكالا على أنها مراجعة، كما سمعتم بعض الإخوان ينصرف لأنه مراجعة، وما يظن أن المراجعة قد تكون خير من الدرس. صحيح، المراجعة فيها تصحيح المعلومات، المراجعة يا أخوان فيها تصحيح المعلومات، وأيضا قد تستدرك أشياء أخرى. ما ذكر المصنف في أقصد ماذا الشارح أو المدرس في الدرس. نعم، انتهينا ماذا يقال من الاسم الذي لا ينصرف، فهو يعتبر من أصعب الدروس، يعتبر ماذا يقال من أصعب الدروس، لكن من ركز عليه وحاولنا بإخوان يعني تفهمه بإذن الله يكون عليه سهلا. نعم. طيب، ما هي علامة الجزم؟ ما هي علامة الجزم؟ السكون والحذف. السكون والحذف. والحذف في كل موضع؟ نعم، في موضعين. في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة. المضارع الصحيح الآخر لماذا يلزم؟ بالسكون. مثل ماذا؟ لم يقم، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والمعتل الآخر لماذا يلزم يا خان عبد العزيز؟ بحق حرف العلة، بحق حرف العلة. مثال يعطينا. أحسنت. لم يدعو بالضم على العين والواو محذوفة والضم قبلها دليل عليها. ومثال المعتل بالياء، من يعطينا مثال المعتل بالياء؟ لم يقضي. كلا لما يقضي ما أمره. لما حرف نفس الجزم المطل ويقضي. ماذا يا أخوان؟ فعل مضارع مجزوم لماذا؟ لما وعلى جزمه حرف العلة وهو الياء. من يعطينا مثالا للألف؟ لم يسعى. لم يسعى زي قال الله تعالى ولم يخشى إلا الله. ولم يخشى إلا الله. من يعطينا مثال للفعل المضارع المعتل ماذا يا أخوان؟ المحذوف المجزوم بحذف النون. المجزوم بحذف النون عند من؟ نعم، على حظ الهالك. لا تقول سنت. لا تقول راعنا. لا ناهية. وتقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. من يعطينا حذف النون مع التثنية؟ مع التثنية لا تذهبا. لا تذهبا. ومع الياء؟ لا مع الياء. لا تقومي. يقول لا تقومي ولا تخرجي ولا تذهبي ولا تأتي إلى آخره. قال الله تعالى ولا تخافي ولا تحزني. لا ناهية. وتخافي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية على جزمه حذف ماذا يا إخوان؟ الياء لأنه من الأمثلة الخمسة. حذف النون. نعم، لأنه من الأمثلة الخمسة. والياء والألف والواو كلها ماذا يا إخوان؟ فاعل. وفي هذا الموضع نكون ماذا يا إخوان انتهينا من علامات الإعراب على سبيل التفصيل. ثم ذكرها المصنف ماذا يقول على سبيل الإجمال. كم الذي يرد الحركات؟ نعم، أربعة، وهي الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكل هذه ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تطلب بالكسرة في جنب السكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والأصل النصب يكون بالفتحة. نعم، الاسم الذي ينصرف يخفض بالفتحة والأصل يخفض بالكسرة. والفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحد حرف العلة والأصل الجزم أن يكون بالسكون. هذه الثلاثة خرجت عن هذا الأصل. الاسم المفرد كيف يعرب يا أخوان؟ لماذا يرفع وماذا ينصب وماذا يخفض؟ يرفع بالضمة وينصب بالكسرة. الضمة ينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة. هكذا ولا باقي شيء؟ نعم. سنت. إذا كان منصرفا. وإذا كان غير منصرف يخفض بالفتحة. نعم. الأخ يقول يرفع بالضمة. الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا بهذا القيد. أما إذا كان غير منصرف فيخفض ماذا يا إخوان؟ بالفتحة. مثاله مررت بأحمد. أحمد الآن منصرف ولا غير منصرف؟ هل هو مفرد أو غير مفرد؟ مفرد، ولكن لم يجر بالكسر. فعلى هذا إذا ذكر الإنسان الإعراب يقول ماذا يا إخوان، يرفع بالضمة ويخفض بالفتحة ويخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، أن فيه المنصرف وغير المنصرف. وجمع التكسير مثله، جمع التكسير مثله، يرفع بالضمة ويخفض بالفتحة ويخفض بماذا؟ بالكسرة إذا كان منصرفا، أما إذا كان غير منصرف فلا يخفض بالكسرة. الجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. والفعل المضارع ماذا يا إخوان؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويزن بالسكون، هذا هو الأصل. والمعربات بحروف كم؟ أربعة أيضا، المثنى والجمع وماذا يا إخوان؟ والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. المثنى كيف يعرب؟ المثنى يا خال محمد المثنى، المثنى كيف يعرب؟ يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء. المفتوح ما قبلها، المفتوح ما بإخوان ما بعدها. وقلنا إن النون ماذا تحدث من المثنى؟ متى؟ عند الإضافة. مثال، من يعطينا مثالا عند الإضافة؟ نعم، جاء غلام زيد، أحسنت. أين النون؟ أين النون يا أخانا؟ وجفة الإضافة، غلام مضاف وزيد ماذا؟ مضاف إليه. طيب، والجمع كيف يعرب؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. المكسور ما قبلها، المفتوح ماذا؟ وتحذف النون منه أيضا بالإضافة. من يعطينا مثالا؟ من يعطينا مثالا يا أخوان للجمع؟ جاء ماذا؟ إنا مرسلو الناقة، وتقول جاء مسلمو القرية، جاء مسلمو القرية. طيب، الأسماء الخمسة كيف تعرف؟ نعم، ترفع بماذا؟ ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. نعم، من يعطينا مثال للحرف الرفع؟ جاء ماذا؟ جاء ماذا؟ جاء أبوك، والنصب رأيته، والخفض مررت في أبيك. والأمثلة الخمسة ترفع بماذا يا إخوان؟ بثبوت النون، وتنصب وتلزم بحذفها. من يعطينا مثالا للرفع، حركة الرفع؟ نعم، أفعال خمسة مرفوعة، يعلمون، نعم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كل هذه الأسماء والأخواء والأفعال مرفوعة بثبوت النور، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون ويؤمنون وينفقون، كلها مرفوعة وضربت النون. والنصب والجزم، نعم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ماذا عندك يا خانة؟ نفس الآية. طيب أحسن، الآية جمعت بين النصب وماذا؟ والجزم. فإن لم تفعلوا، ما يعرف تفعلوا؟ مجزوم بماذا؟ بلم، مجزوم بلم ومدعم بلم، وإن ما في ذم هي شرطية، إن لم تفعل مجزوم بلم، مجزوم بلم ما هو بإن، مجزوم بماذا؟ بلم. ولن تفعلوا منصوب بلم. فنحن يقول ما يعرف، نعم ما يعرف، نعم حرف جواب، سن حرف جواب لا محل له من الإعراب. طيب كم الأفعال يا أخوان؟ كم الأفعال؟ ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. الأصل في الأفعال البناء أو الإعراب؟ أين أبو الوليد؟ الوليد الأمريكي عندك يا أبو الوليد. الأصل في البناء الإعراب أو البناء في الأفعال؟ الأصل في الأفعال البناء أو الإعراب؟ الأفعال بناء. أحسنت. الأصل في الأفعال البناء. ما شاء الله. الأصل في الأفعال ما يا إخوان؟ البناء. ماذا خرج عن هذا الأصل؟ خرج الفعل المضارع، فإنه ماذا؟ معرف. والأصل في الأسماء البناء أو الإعراب؟ الإعراب. الأصل في الأسماء الإعراب. خرج عن هذا الأصل ماذا يا إخوان؟ الأسماء المبنية مثل الموصولات والإشارات والاستفهامات، تمام؟ أدوات الشرط، أدوات الشرط مبنية. طيب، والحروف، الحروف يا إخوان مبنية ولا معربة؟ مبنية كلها، مبنية كلها. لماذا بدأ المصنف يا إخوان بالفعل الماضي؟ قال ماذا يا إخوان؟ فالماضي مصروف آخر أبدا. لماذا بدأ بالماضي؟ لأنه متفق على بنائه. سن. لأنه متفق على بنائه عند البصريين والكوفيين وجميع النحويين. جميع النحويين. هل فيه غير الكوفيين والبصريين؟ فيه يا إخوان. لكن أصبح الناس فريقين، كوفي ومصري. طيب ماذا؟ الماضي متفق على بنائه. الماضي متفق على، ولهذا قدمه، قدمه أول واحد. والأمر مختلف في بنائه. الصحيح أنه مبني، بعضهم يقول معرض، الصحيح أنه مبني إخوان مبني. والمضارع معرض، المضارع معرض إلا إذا دخل عليه ما يقول، أو إلا إذا تصل به نون توكيد أو نون نسمة. الماضي كيف يبنى يا إخوان؟ على ماذا يبنى؟ يبنى على الفتح. قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. ما معنى يا إخوان؟ ركزوا على هذا. ما معنى مفتوح الآخر أبدا؟ الشراح على طريقتين، بعضهم قال مفتوح الآخر أبدا إلا إذا اتصل به واو جماعة أيضا، أو ضمير رفع متحرك ويبنى ما يا إخوان؟ على السكون. هذه طريقة لبعض الشراح، شراح الأجرمية، يقول المعنى مفتوح الآخر أبدا أنه ماذا يا إخوان؟ أنه ماذا؟ مفتوح ما لم يتصل به واو جماعة أو ضمير رفع، فلا يبنى عليه. وبعضهم يقول مفتوح الآخر أبدا أي في كل حال، في كل فعل ماضي، كل فعل ماضي فهو ماذا؟ مفتوح الآخر أبدا إلا بفتحة ظاهرة أو ماذا؟ أو مقدرة. فالظاهرة مثل ضرب ونحوه، والمقدرة مثل ضربوا. ضربوا الآن عنده فتحة مقدرة، الذي يكون مفتوح الآخر أبدا يكون عنده فتحة مقدرة منع من دورها سواء مع الحركة المناسبة. وضربت مثله مفتوح الآخر أبدا منع من ظهور الفتحة ماذا يا إخوان؟ اشتغال المحل حركة ماذا؟ كراهية توالي أربعة متحركات وهكذا. والتفسير الأول أحسن، أحسن والله أعلم. التفسير الأول ماذا يا إخوان؟ أحسن، أو الشرح الأول أحسن، وهو أن الماضي مفتوح الآخر أبدا بظل بفتحة ظاهرة أو مقدرة ما لم يتصل به واو جماعة فلا يبنى على الفتح، وإنما يبنى على الضم. وما لم يتصل به ماذا يا إخوان؟ ضمير رفع متحرك فلا يبنى على الفتح وإنما يبنى على السكون وهكذا. وعلى كل ما سمعتم شراح الأجرمية على ما الإخوان بعضهم على هذه الطريقة وبعضهم ماذا على الطريقة الأخرى. والأمر في هذا ما الإخوان واسع. الأمر ما حكمه؟ ما حكم فعل الأمر؟ مجزوم، مجزوم أبدا كما قال المصنف. ومعنى مجزوم أبدا ما معنى مجزوم؟ أي أنه يعامل معاملة المجزوم. ما هو الذي يجزمنا لك على إخوان؟ المضارع، يعامل معاملة المضارع المجزوم. فإن كان يجزم بالسكون المضارع فالأمر منه يبنى ما الإخوان على السكون. مثل ماذا؟ مثل لم يضرب. ما هو الأمر من يضرب؟ يضرب يبنى على ماذا؟ على السكون، لأن مضارعا وهو يضرب يجزم بالسكون. فالآن يعامل معاملة ماذا يقول الماضي المضارع الآن المضارع المجزوم بهذا القيد. وإن كان يجزم بحذف حرف العلة فالأمر من هذا المضارع يبنى على حذف حرف العلة. مثلا إيش؟ لم يخشى. لم يخشى الأمر من يخشى ماذا يقول؟ يخشى يبنى على حذف الألف. وإن كان ماذا يجزم بحذف النون فالأمر يبنى على حذف النون. مثل لن يقوما فتقول بالأمر قوما تبنى على حذف النون. وبعضهم يقول ماذا يا إخوان الأمر مجزوم، مجزوم لأنه قطعة من المضارع. هذا قول بعيد وقول مرجوح. قول بعيد وقول ماذا يا إخوان مرجوح. الصحيح أنه مبني وليس بمعرف، لأن معنى قولنا المجزوم أنه ماذا؟ معرف، الجزم من ألقاب الإعراب. المضارع ما حكمه يا إخوان؟ المضارع معرف ولا مبني؟ الأصل في أنه معرب ما لم تتصل به إحدى النونين. وإذا كان معربا فهو مرفوع أو منصوب أو مجزوم. إذا كان معربا الإعراب يا إخوان أربع أنواع: الرفع والنص والخفض والجزم. الخفض ما يدخل في الفعل كده. إذا كان معربا هل هو مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ نقول ماذا؟ مرفوع دائما وأبدا، ويستمر فيه الرفع إلى أن يدخل عليه الناصب فينصبه أو الجازم فيجزمه. ولا بد فيه ماذا يا إخوان؟ أن يبدأ في إحدى الزوائد الأربع الذي مجموع في قولك أنيتو، ويفرق بينه وبين الماضي المبدوء بهذه الأحرف من وجهين. يفرق بين المضارع والأمر المبدوء بماذا يا إخوان؟ عفوا، المضارع والماضي المبدوء بهذه الأحرف بماذا؟ بأمرين أو بوجهين. الأول أنها في المضارع زائدة، هذه الأحرف في المضارع ماذا؟ وفي الماضي قد تكون زائدة وقد تكون ماذا يا إخوان؟ أصلية. فمثال، مثال ماذا يا إخوان؟ الهمزة الزائدة أكل، أكل مثلا. ومثال الهمزة الزائدة أكرم، أكرم وهكذا. وأما المضارع فلا تكون إلا زائدة، لا تكون إلا زائدة. الماضي قد تكون زائدة وقد تكون أصلية. هذا فرق. الفرق الثاني، نعم نعم، أنها في المضارع لها معنى وفي الماضي يا إخوان ليس لها معنى. ما هو المعنى الذي تكون في المضارع؟ تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة. غيبة كم النواصب يا إخوان؟ النواصب كم؟ 10 عند الكوفيين هكذا، وأربعة عند البصريين وهو الصحيح. والشارح قسمها على ماذا يا إخوان؟ على طريقة البصريين، أنه قسمها على ثلاث أقسام: قسم ينصب بنفسه وهو الأربعة الأولى، وقسم يا إخوان ينصب بأن مضمرة جوازا وهو الحرف الخامس لام كي، وقسم ينصب الإخوان بأن مضمرة وجوبا وهو بقية الأحرف. أن ماذا يقال لها؟ حرف مصدر ونصب واستقبال. ما معنى مصدر؟ ما معنى حرف مصدر يا خالة؟ أنها تؤول هي والفعل بمصدر، أنها تؤول هي والفعل بمصدر. وهذا المصدر ما إعرابه؟ مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ على حسب العوامل. نعم. ومعنى نصب أنها توصيف، واستقبال أنها ما يكون تدل على استقبال الفعل. ولن ماذا يقال لها؟ حرف نفي ونصب واستقبال. وإذا حرف جزاء وجواب ونصب. ويشترط لها كم يا إخوان؟ ثلاث شروط. اشترط لكونها ناصبة ثلاث شروط. الأول أن تكون بصدر جملة الجواب. ما معنى في صدر جملة الجواب في أولها؟ صدر يا إخوان هو مقدمة الشيء، الصدر مقدمة الشيء، أول شيء يتلفظ به. إذن أكرمك، خرج لهذا الشرط ماذا؟ نعم، ما لو كانت وسطا أو آخرا، ما لو كانت وسطا أو ما يا إخوان آخرا. طيب، والشرط الثاني أن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال، خرج بهذا ما لو دل على الحال. الشرط الثالث ألا يصل بينها وبين المضارع فاصل إلا القسم أو لا النافية على الصحيح، وما دونها دونهما فهما يا إخوان يعني فتكون مهملة، تكون مهملة. وخرج بهذا الشرط ما لو فصل بينهما بغير هذين. طيب كي ما يقال لها؟ حرف مصدر ونص، بشرط أن تتقدم الإخوان لام التعليل لفظا أو تقديرا. فإن لم تتقدم اللام لفظا ولا تقديرا كانت كي حرف جر تعليل، وكان المضارع بعدها منصوبا بأن مضمرة ماذا وجوبا، كان مضمرة وجوبا. لا وجوبا. متى تضمر أن جوازا؟ بعد لام التعليل. نعم. لماذا قيل لها لام كي يا خالة منصور؟ أي لماذا قيل لها لام كي؟ أحسن، لأنها مشتركة مع كي في إفادة ماذا؟ التعليل. نعم. فكي تعليلية، واللام يا إخوان تعليلية. جئت كي أكرمك، لماذا جئتنا الآن؟ كي أكرمك، وجئت لأكرمك، اللام تفيد التعليل وكي تفيد التعليل. وما هو الذي ينصب ماذا؟ ينصب المضارع أو ينصب المضارع بعده وجوبا لأن مضمرة وجوبا، خمسة أحرف كذا، وكلمة يا إخوان سادسة لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. ما ضابط لام الجحود؟ لام الجحود نعم أن تسبق بما كان أو لم يكن، تسبق بما كان يا إخوان ولم يكن. مثل تقول لم يكن زيد ليفعل، وما كان زيد ليفعل، يفعل هذا الشيء. وحتى، حتى ماذا يا إخوان؟ تفيد ماذا؟ الغاية أو الجر، هو الغاية أو التعليل. كيف نعرف يا إخوان أنها تفيد الغاية؟ ما هي العلامة؟ نعم، ما قبلها ينقضي بحسن ماذا؟ ما هي علامة الغاية؟ أن تكون بمعنى إلى، لا أن تحل، أن تكون بمعنى إلى. نعم، أن يحل محلها ما بإخوان إلى الغاية. أجمل الغاية آخر الشيء. نعم. وإلى تفيد ماذا يا إخوان؟ الغاية أتم الصيام إلى الليل آخر شيء. إذا حل محل كي إلى فهيب معناه الغاية، لن نبرها عليه عاكفين إلى أن يرجع. هذا يصلح لما يصلح؟ يصلح إلى أن يرجع. وإذا حل محلها كي يكون ماذا يا إخوان؟ للتعليل باكر حتى تنجح، بمعنى كي تنجح. طيب والجواب بالفاء والواو ماذا يشترط لهما؟ ماذا يشترط لهما يا اخوان؟ الجواب بالفاء والواو ان يتقدمهما نفي او طلب، والطلب يشمل كم؟ ثمانية امور مجموعة في قول الشاعر: مر وادع وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. ثمانية بالنفس تسعة. وأو ماذا تفيد يا إخوان؟ أو تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى إلى أو بمعنى إلا، بمعنى إلى أو بمعنى إلا، تكون بمعنى إلا إذا كان ما قبلها ماذا يا إخوان؟ أو ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، نعم، وتكون بمعنى إلى إذا كان قبل ماذا؟ شيئا وشيئا. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، ومن يوم السبت إن شاء الله القادم درس ما في مراجعة.